Caminando por la playa, al encontrar esas chiquitas, loca, loca, esas chiquitas, de Marbella a Casablanca, ay, caminando por la playa, al encontrar esas chiquitas, loca, loca, esas chiquitas, la que quiero eres tú, esa que quiero eres tú, la que quiero eres tú, esa que quiero eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, esa que quiero eres tú. يلا بينا يلا يلا يلا يلا يا حبيبي يلا يلا يلا يلا نفرح ونقول ما شاء الله يلا بينا على طول على طول خليني البيتو بيتو يلا بينا على طول على طول خليني البيتو يا عيني ويلي ويلي ويلي ويلي قولوا ان شاء الله Marbella Casablanca, caminando por la playa, al encontrar esas chiquitas, loca, loca esas chiquitas. De Marbella Casablanca, ay, caminando por la playa, al encontrar esas chiquitas, loca, loca esas chiquitas. عيونك حلوة حلوة حلوة شفايفك غنوة غنوة غنوة عيونك حلوة حلوة حلوة شفايفك غنوة يا عيني ويلي ويلي ويلي ويلي قولوا ان شاء الله في مارديا كازابلانكا caminando por la playa al encontrar esas chiquitas loca loca esas chiquitas في مارديا كازابلانكا caminando por la playa al encontrar esas chiquitas loca loca esas chiquitas ya habibi yalla yalla bina yalla nifrah w nqol ma sha Allah yalla bina yalla yalla yalla yalla ya habibi yalla yalla yalla nifrah w nqol ma sha Allah hey Maria Casablanca قلبي جرح وحزين أنا اللي جيت لك فرحان ورجعت قلبي جريح وحزين. أنا اللي علمتك تشتاق واشتقت بس ما استنيك. أنا اللي علمتك تشتاق واشتقت بس ما استنيك. أصل أنت من كتر ما لفيت وجرحت وظلمت ما خليت. أصل أنت من كتر ما لفيت وجرحت وظلمت ما خليت. ناسي أنا أول واحدة, ناسي أنا أول واحدة قلبك ظلمها ورحمهاش. ما بلاش بلاش بلاش. أنا لفيت ودرت شهور وسنين تتسلى بقلوب العاشقين. لفيت ودرت شهور وسنين تتسلى بقلوب العاشقين. وجاي كأنك طفل بريم مالكش ماضي لكن على مين. وجاي كأنك طفل بريم مالكش ماضي لكن على مين. أصل أنت من كتر ما لفيت وجرحت وظلمت ما خليت. أصل أنت من كتر ما لفيت وجرحت وظلمت ما خليت. ناسي أنا أول واحدة, ناسي أنا أول واحدة قلبك ظلمها ورحمهاش. ما بلاش بلاش بلاش. أنا حبه بكلمتي قلبه وعيونه خلي قلبي يا روحي تعبانه. poro poro poro pom pero pero poro poro poro pom pero pero poro poro poro pom pero ay poro poro poro poro poro poro pom pero pero poro poro poro pom pero pero poro poro poro pom ay poro poro poro poro poro pom pero pero poro poro poro pom pero pero poro poro poro pom ay poro poro poro poro poro pom pero pero poro poro poro pom pero pero poro poro poro pom pero,